قال شيخنا حفظه الله في كتابه إيضاح المعاني بشرح منظومة الأحسائي قال في قوله الناظم: والتابعون بإحسان لهم وكذا أتباع أتباعهم ممن قفى الأثر. قال عافاه الله قوله رحمه الله: والتابعون بإحسان هم الذين لقوا الصحابة وأدركوهم، ومنهم من تعلم من الصحابة الفقه والأدب والتفسير والعبادة، مثل سعيد بن المسيب وقيس ابن أبي حازم والزهري وعروة ابن الزبير وخارجة ابن زيد وغيرهم كثير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية له: ثم يبعث البعث فيقال: انظروا هل ترون من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يكون البعث الثالث فيقال: انظروا هل ترون فيهم أحدا؟ هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل منهم فيفتح لهم به. فهذا الحديث نص في فضل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. نعم. وقال النووي رحمه الله: قال القاضي: واختلفوا في المراد بالقرن هنا، فقال: هم المغيرة قرنه أصحابه، والذين يلونهم أبناؤهم، والثالث أبناء أبنائهم. وقال شهر: قرنه ما بقيت عين رأته، والثاني ما بقيت عين رأت من رآه ثم كذلك. وقال غير واحد: القرن كل طبقة مقترنين في وقت. انتهى المراد من شرح مسلم. فمن اتبع الصحابة وتابعيهم بإحسان فهو الممدوح وصاحب الفضل، ويشمله قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم، بارك فيكم. هذه أدلة الحديث الأول، حديث أبي سعيد، فضيلة كما سمعتم ظاهرة للصحابة، وأن الله كان ينصرهم ببركة رؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون لهم. والتابعي هو من رأى الصحابة أو رأى واحدا من الصحابة فيسمى تابعيا، أما إذا سمع منه فهذا يكون أفضل. ثم تابعوهم، هذه الثلاث القرون المفضلة، هذه تسمى بالثلاث القرون المفضلة. طيب، بارك فيكم. فحب هؤلاء والدعاء لهم من الإيمان، الدعاء لهم من الإيمان. والقرن هم الطائفة صفة من الناس. طيب، فالصحابة صفة، هم طبقة. طيب، وهم قرن، وغالبا ما ينتهي القرن إلى 100 سنة، فنادر من يبقى يعني بعد 100 سنة. طيب، فتابعوهم أيضا طبقة، فمن رأى الصحابة فهم طبقة ثانية، وهكذا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، في هذا دليل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار في الجملة، الأنصار بعدهم ثم الأعراب، ومن كان يعني من غير الأنصار يتبعهم في الفضل ما دام صحابيا، ثم التابعون لهم بإحسان. قيد بالإحسان يخرج العصاة الذين لم يتبعوا الصحابة بإحسان بل صاروا على بدع كالخوارج والجهمية وغيرهم. الله المستعان. اقرأ. شو قال الناظم: واجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا. قوله رحمه الله: وواجب ذكر كل من صحابته، يبين هذا البيت أنه يجب إذا ذكر الشخص الصحابة أن يذكرهم بالخير، لأن الله تعالى قد أثنى عليهم في القرآن، مثل قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. كلها في الأنصار، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تقدم لك في هذا الباب بعضها، فكيف يذكرهم شخص بسوء؟ فهذا من الضلال. نعم، الصحابة إذا ذكروا تمسك عن مساوئهم، والحمد لله ليس لهم مساوئ ظاهرة بل فضائلهم منتشرة. طيب، وإن حصل من أحدهم خطأ فهذا مغمور في حسناتهم، فلذلك لا تذكرهم إلا بالخير، فهذا من الإيمان، لأن الله تعالى أثنى عليهم. وأثنى عليهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فبعض أهل العلم ألف مجلدات في فضائل الصحابة، كالإمام أحمد له كتاب اسمه فضائل الصحابة، والإمام النسائي له كتاب فضائل الصحابة، وأكثر ما كان يتحدث على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. نعم، فالصحابة من القرابة وغيرهم كلهم يحبهم العبد، فهذه قربة إلى الله جل وعلا. نعم. قال عبد الملك بن عبد الحميد الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما لهم ولنا، أسأل الله العافية. وقال لي: يا أبا الحسن، إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. رواه اللالكائي. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. واللالكائي تعني أن الله قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية بعد ذكر المهاجرين والأنصار. نعم، بارك فيكم. هذا يدل على فضلهم كما سمعتم، وأنهم ناصروا الإسلام، فمن جاء بعدهم وأحبهم فهو مأجور. ولهذا استدل الإمام مالك على أن الذي يسب الصحابة ليس له في الفيء شيء، ويستأنس بهذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا يشمل الصحابة وغير الصحابة، كل عالم، كل عابد علمت به تدعو له إذا استطعت، أو مثل العمومات: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والحمد لله. وهل سيضرك شيء أم أنه يضرك الكلام فيهم بغير حق؟ سبحانك اللهم.